تحليق الشعر بشفرة الحلاقة وحكم الأخذ من شعر الوجن الليل؟ الأخ بيسأل عن حكم حلق الشارب وحكم أخذ الشعر من الوجنتين. أما الأول فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحف الشوارب وأعف اللحاب. والإحفاء الإمام مالك قال إن الإحفاء إظهار حد الشفة العليا، لكن هذا ليس معروفا في اللغة. الإحفاء هو الإزالة من الأصل. ومن ثم فقد ذهب فريق من العلماء إلى أنه يجوز أخذ الشارب من أصله، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه، ولا أرى بأسا بهذا. إما أن يقوم بإحفاء الشارب أو بتخفيف الشارب، قص الشارب وأعف اللحى، جز الشوارب وأعف اللحى. وأما أخذ شعر الوجنتين فالإنسان المسكوت عنه من طبقة المباح، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأخذ من اللحية. واللحية كما قال الإمام النووي في المجموع شرح المهذب، اللحية هي الشعر النابت على اللحيين، اللحيين اللي هم عظام الفكين وموضع اتصالهما المسمى بالذقن، هو ده اللحيين وموضع اتصالهما المسمى بالذقن. هذا تعريف اللحية. أي شعر آخر معفو عنه؟ شعر عزيز بن باز رحمه الله سئل عن رجل يأخذ عالم الغرب يفعلون هذا، الرجل تلاقيه حلق شعره كله بقى جسمه زي أجسام النسوان والعياذ بالله. فسئل عن هذا الأمر قال: يجوز، ما ليس هناك ما يمنع، ليس هناك ما يمنع. نعم. بعد ذلك ما هي عقوبة خائن الأمانة في الدنيا وفي الآخرة؟ ومن يوليه يعني؟ اللي بيوليه يعني هو عارف انه على باطل. خائن الامانه يا اخواننا في الدنيا يعني لم ترد عقوبه محدده، لم ترد عقوبه محدده الا ان هذا من المنافقين، دي من علامات النفاق. روى الامامان البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصله منهن كانت فيه خصله من النفاق حتى يدعها إذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فذا الخائن والعياذ بالله. أما الخائن في الآخرة فقد ورد حديث، من الحديث في إسناده، إسناده متكلم فيه إن هو لم يؤتمن على أمانة ولا يؤديها، يوم يجي يوم القيامة ائت بالأمانة فتحبط الأمانة في قعر جهنم، ينزل يجيبها ويقعد يحبي، شو بقى 70 خليفة يقعد يحبي لحد ما يبقى على الحرف وخلاص ايه هيطلع، يهوي في جهنم مرة أخرى تهوي الأمانة فيهوي إلى وراءها إلى جهنم ويظل هكذا. نسأل الله السلامة والعافية. نعوذ بالله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. الواحد لما يجي ينام وهو جوعان جدا جوعا شديدا ما يعرفش، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. نعم. شيخ حكم التسييد، اللهم صل على سيدنا محمد، تسييد ايش الحكم؟ انا انصح اولا رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج الصلاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا وسيد الاولين والاخرين، وهو الذي قال: انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر. وفي الحديث الاخر، الحديث ده في الصحيح، في الحديث الاخر: انا سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. وثبت لدينا يقينا أنه في رحلة الإسراء لما جمع الله عز وجل له الأنبياء والرسل قدم إماما لهم، يعني في حاجة أعظم من كده؟ وفي رحلة المعراج في رحلة المعراج وصل إلى مرتبة لا تنبغي لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل صلوات الله وسلامه عليه. فثبت لدينا يقينا أنه سيد الخلق أجمعين وسيد ولد آدم. لكن قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وعليكم بالأمر العتيق. عليكم بالأمر العتيق يعني إيه؟ بالأمر القديم. إيش معنى بالأمر القديم؟ يعني لأن هؤلاء كانوا أبر الأمة قلوبا وأصدقها ألسنة وأكملها في العلوم. فلذلك يقول عليكم الأمر العتيق. ويقول مالك بن أنس رحمه الله الإمام مالك: ما لم يكن على عهدهم دينا فلن يكون دينا إلى يوم القيامة. فأنت لو قلت سيدنا رسول الله ما كذبت، فأنت صدقت، أنت سيدي وسيد أبويا وأمي والخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما هو يقول لي قل إن أردت أن تصلي عليه قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد سمعا وطاعة يا رسول الله، خلاص أمتثل بهذا الأمر. وزي ما بقول لسيادتك، لأنك أنت بتخاطب مين؟ ربنا. ينفع أنك أنت تقول يا رب الأستاذ علي باشا هو ده واخد كمان دكتوراه ومعاه بكوية فاقضي له حاجته يا رب؟ ده انت ما دمت تخاطب الله عز وجل اظهر الافتقار اليه. قول يا رب عبدك وابن عبدك وابن امتك. مش النبي علمنا كده حتى عليه الصلاه والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضائك، الى اخر الحديث. وفي الحديث الثاني الدعاء للميت: اللهم إن فلانا عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. مش كده؟ لكن طبعا احنا نقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتاج رؤوسنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم تفضل. كيف نجمع ما بين الحديث سلاسل رد ومنهم الوسادة وان النهي صلى الله عليه وسلم رد المساده في الحديث ان النهي، ما انا قلت كده بس ما خدتش بالك تقريبا، ان النهي هنا للتنزيه، النهي للتنزيه. لما قلت ثلاث لا ترد منها الوساده وبعدين رد الوساده، يبقى كيف نجمع بين الحديثين؟ اما ان نقول النهي عن رد الوساده للتنزيه وهذا هو الايه المعتمد، أو نقول رد الوسادة جائز إن كان الإنسان جالسا على الطعام لكي يجلس جلسة العبد، إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ما أقعدش بقى على الترابيزة وأربط الفوطة وأتهيأ بقى لناكل خروف كامل، لا. فده وجه الجمع بين الاثنين. نعم حديث أبي بن كعب في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عوضا عن الدعاء، هل في الحال ده الإنسان أفضل أن هو يدعي يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ويمنع الدعاء؟ ما هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الأخ بيسأل عن حديث أبي بن كعب في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث أبي بن كعب قام مقام الدعاء، يعني شوف مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. إزاي؟ هو الحمد لله ده دعاء ولا ذكر؟ قال والله النبي عليه الصلاة والسلام قال: وأفضل الدعاء الحمد لله. ما وجه هذا؟ الحمد ثناء على الله عز وجل لكماله في أسمائه وصفاته، والكريم إن أثنيت عليه أعطاك وإن لم تسأله، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف من جهة الإسناد لكن ثابت من جهة المعنى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فلما أقول اللهم لك الحمد، الحمد قد يأتي بمعنى الشكر، أنت بتشكره على النعم، وقد يأتي بما هو بمعنى أعم من هذا. الحمد لله يعني أنا أحمده على كماله وجلاله في أسمائه وصفاته. هو ده وارد؟ شوف في آخر الإسراء: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ده اعظم انواع الحمد. فانت لما تحمده تبارك وتعالى يعني تثني عليه لكماله وجلاله في اسمائه وصفاته، اعطاك وان لم تساله، اعطاك وان لم تسال. فهذا هو وجه الامر. لما اقول لك خلاص ان صليت عليا اذا تكفى امرك وهمك ذاك الله خير. وممكن الانسان احيانا بتنشط نفسه الرتابه دائما بتولد الايه؟ الرتابه بتولد الملل. فماذا لو انك نوعت؟ يعني انا احد اخواننا ارسل الي على الواتساب ان الشيخ السعدي رحمه الله رحمه واسعه واسكنه فسيح جناته قال ان باستقراء الحديث وكذا وجد ان اعظم الاذكار الصلاه على النبي عليه السلام. ادي نمره واحد. نمره اثنين: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نمره ثلاثه: هم نقي سته اذكار عليها ادله شرعيه. تنوع احيانا وتجيب من هنا احيانا من احيانا. الاستغفار لما ياتي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فرا من الزحف. ياه، وإن كان فرا من الزحف وإسناده صحيح. اشتغل، قول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. تفضل شيخ. شيخنا بالنسبة لصلاة الجنازة الناس عارفة الركعة الأولى التكبيرة الأولى الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء للميت ثم الرابعة الدعاء للمسلم، هذا المتعارف عند الناس. في بعض كتب الفقه بتقول أن الرابعة أدعو للميت، وفي تقول أن الرابعة أسكت لا أقول شيء. الراجح في المسألة ماذا يا أحمد؟ أن التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة يكبرها ثم يسلم لا يقول شيئا. وورد حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله رحمة واسعة، وهذا الحديث عظيم جدا لشموليته: اللهم اغفر لحيينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. دعاء جميل جدا. الشيخ ناصر الله يرحمه رحمة واسعة في كتاب أحكام الجنائز حسن هذا الحديث. فخلاص نقوله في الإيه بعد التكبيرة الرابعة ثم نسلم. لكن لو دعا للمسلمين في بعض الناس تظن يعني أدعو للمسلمين في التكبيرة. هو ده أنت حديث غير هذا الدعاء يعني هل ممكن يقول اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، دعا لجميع المسلمين حيهم وميتهم، دي من الأدعية الجامعة يا إخوانا. ممكن يقول كده يدعو وممكن يسكت خالص. ربنا يكرمكم. نعم جزاك الله خير. صلى على رسول الله يسلم بصيغة بصيغة اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله. لا تجزئ يعني مثلا لا تجزئ إيه فين؟ في الصلاة؟ في صلاة رسول الله في أي وقت يعني في الصلاة في أثناء الصلاة في أي وقت؟ في أي وقت. في أي وقت صلي كيف شئت. يعني واحد يقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل على محمد وعلى آله وذريته، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، كل ده من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجزئ ويعتبر صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. لكن إن أردت أن تصلي عليه بالصيغة الأكمل، شوف كلام النووي تاني بيقول إيه، لأنه لا يختار لنفسه، ما هو ده دعاء ليه، فهو عايز أحسن الدعاء ليه عليه الصلاة والسلام، وده في نفس الوقت عبادة لك، يريدك أن تتعبد الله عز وجل بأحسن العبادات، يبقى تأتي بالإيه، بصيغة من الصيغ المذكورة دي. فالأمر واسع في الصلاة، في الصلاة ها؟ في الصلاة، وفضل الصلاة على سيدنا صلى الله عليه وسلم، فضل الصلاة في حديث فضل الصلاة على النبي عليه السلام، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشر صلوات، والصلاة من الله عز وجل على العبد رحمات يا مولانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلما في السؤال لما أقوم بقى أخبرنا ما يعني إيه، ما هتسألني بعد ما أقوم الله يرضى عليكم، أقول قولي هذا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى كما صليت على أكثر الصيغ التي وردت كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أكثر الصيغ التي وردت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، دي ليها شرح جميل جدا. وانت لما تقول اللهم صل على كما صليت على آل إبراهيم، من آل إبراهيم؟ طبعا سيدنا إبراهيم داخل في الآل أنبياء وسائر الأنبياء بما فيهم كمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى أقرأ كلام، أنت عندك صفة الصلاة، صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، اقرأ في الحتة دي، هو جايب كلام النقل بتاع شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، بيقول لك إن دي أبلغ. يعني شوف مثلا إيه، في الصلاة لما تقول سمع الله لمن حمده، أقل صيغة ورد تقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد بالواو، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو تزود كما في حديث علي بن أبي طالب ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. يبقى حديث علي بن أبي طالب انتهى عند إيه؟ وملء ما شئت من شيء بعد. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم بعد وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. عند التأمل طبعا إيه؟ أي واحد بقى بيجي يصلي بيجيب أطول صيغة دي وخلاص، طب وليه؟ ده الأحاديث كثيرة جدا، في النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ربنا ولك الحمد، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي رواه البخاري ومسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر، فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، فإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، بس ربنا ولك الحمد. يبقى إيه؟ عند التأمل تجد أن الصيغة دي أكمل الصيغ، لما تقول ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ده خلاص يعني جنس الحمد كله يا رب، جنس الحمد كله لك، ولا ملء السماوات ولا ملء الأرض ولا كل جنس الحمد لك يا رب. فدي حاجات يعني ايه يبقى الانسان يتدبرها. بس ها الله يحفظك ويبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.